من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. في بدء حلقتنا نرحب بضيفنا. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله جميعا الإخوة المستمعين الكرام. أولى الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج، عبد الجبار من اليمن يسأل شيخنا، يقول: من يسرق أموال الناس ويتوب الله عليه، كيف أو يتوب، كيف يرجع هذه الحقوق إلى أهلها وهو لا يعرفهم؟ التوبة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله: التوبة شروط. أولا، من شرط التوبة أن يقلع المذنب عن ذنبه والخطيئة له واقع فيه يقلع ويتركه. ثانيا، أن يندم على ما مضى منه. ثانيا، يعزم أن لا يعود. رابعا، إن كان حق لمخلوق فلا بد أن يرد عليه من مال يرد عليه عرض يستسمح منه، فإن هذا هو المطلوب، لأن حقوق العباد من المشاحة المضايقة. فهذا المال مسروق أو أنها سرقة ومال حرام، يجب أن يبحث عن صاحب قدر استطاعته. إذا لم يعلمه ولا يعلم ورثته، فيصدق بنية التواب لصاحبها لعل الله يكفر عن سيئاته. اللهم آمين. أيضا السؤال هنا من أحد الإخوة يقول: أسمع كثيرا أنه لا يجوز تنظيف البيت في الليل، فهل هذا صحيح؟ لا أصلا. نظام مطلوب في كل وقت. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا أولا في هذا الحلقة من أبها، الأخت آسيا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام آسيا، تفضلي. أسأل الله رب العرش العظيم أن يرحم فديتكم هذه الأسئلة. اللهم آمين اللهم آمين. عندي ثلاثة أسئلة. تكرمتوا. الأول، السؤال الأول يا شيخ: يجوز إني أنوي عن شخص متوفي صدقة أو دعاء أو أقرأ عنه قرآن يعني؟ طيب. اللي ورد الدعاء والاستغفار. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، الآية. طيب، أول صالح يدعو له كي الصدقة أن تصل ثوابها إليه. أما قراءة القرآن فأقرأ لنفسك، فإذا قرأت يدع الله جل وعلا وادع الميت. أما قراءة القرآن فأقرأ لنفسك الميت فلا أصل له. اقرأ القرآن وادع الميت لأمواتك إن شاء الله. وأما أن تقصي بالقراءة تقر أن يهدى ثوابها للأموات فهذا لا أصل له. طيب، السؤال الثاني: ما حكم تشغيل الراديو في البيت إذا كان يعني ما في أحد يستمع إليه؟ كيف؟ تشغيل صوت القرآن الكريم في البيت وليس فيه أحد. الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا لم يكن استماع ولا إنصات، مجرد أن شغل السجل في البيت دون أن نستمع له ودون أن نتأثر به، ما له فائدة. لا بد من استماع القرآن والتأثر به، لأن القرآن العمل به وتدبر معانيه. أما تشغيل مسجل البيت وإن أفاد شيئا من الأشياء، لكن المهم تلاوة الإنسان بنفسه القرآن، تلاوة بنفسه وتقرب بالتلاوة، لا يجعل مسجل يقوم مقامه. شيخنا، البعض يجعله عندما يخرج من البيت يقول: إن شاء الله هذا من الحفظ من الشياطين ومن غيره. ولا شك أن في فضل، ما أنكر فضل كون البيت فيه مسجل يقرأ القرآن، فضل ما أقدح فيه. لكن أقول هذا لا يقوم مقام القراءة. اللي ينفع هو القراءة، نفس الشيء يقرأ في بيته وينور بيته بالقرآن والصلاة النوافل وأما المسجل فهو وين أدى من بعثنا أو شيء، لكنه ليس كما يقرأ بنفسه. أحسن لك. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، في وحدها في وحدة شيخ حجت قبل سنتين، ولما هي في ميناء نفت جزمتها ما لقتها يعني فقدتها، لما هي طايفين طرف الوداع تركتها في ساحة الحرم، بعدين أخذها العمال حق النظافة. طيب. وهي عندما هذه ما هي لها، هل عليها شيء؟ أضاعت النعال شيخنا في الحرم، وهذا النعال ليست لها، فهل يجوز فعلها ذلك؟ أخذ يعني وضعتها في مكان وأخذ عمال النظافة، أخذوها وأخذ النعال وغيرها. أكيد. الأولى أن هذه النعال التي أخذتها مني لك تصدقي بقيمة عنها. طيب، هل في يعني شيء تصدقين يعني مقدار يعني فلوس ولا كيف؟ شلون تقول مقدار الصدقة يعني؟ قدر هي. طيب، قدر قيمتها وتصدقي بنية صاحبتها. طيب، شكرا. العفو. شكرا جزيلا للأخت آسيا. من الطائف الأخ عبد الباقي، تفضل عبد الباقي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد العزيز، مثلا عن العمرة، إذا كان مثلا نزول لأول مرة وما يعرف مناسك العمرة، هذا طواف سبع أشواط ما يعرفين، اعتمر وما يعرف كم كم طاف من أسبوع، كم طاف؟ خمسة ما يقدر، خمسة ستة ما يقدر، لكن يقول طاف من العمرة لابد من طواف سبع أشواط في البيت، سبعة، ولا بد من سبعة. السائل صفر مرة سبعة، هو الآن موجود من كل خارج من الكهف الآن؟ لا ما موجود معي، لكن حكمه إذا كان طاب خمسة حكمه كيف؟ ما يصل، لا بد من استكمال سبعة أشواط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لأخ عبد الباقي. من أسئلة الجوال أيضا شيخنا الأخ أنس من اليمن يقول: بماذا تنصحون الأمهات التي يفضلن ولدا على آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما جاء بشير بن سعد وقال: يا رسول الله إني نحت ابني هذا غلاما، وقال أمه: إيش عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك أعطيت منك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: أشهد على جور. كلها يدل على وجه العدل، فيجب على الأم والأب العدل بين الأبناء وبالعطاء في العطية، وعدم تفضيل بعض على بعض، لأنها اسم الحقد والبغضاء بينهم. صلى الله عليكم وبارك في علمكم. من الرياض الأخ أحمد، تفضل. السلام عليكم، كيفكم يا شيخ؟ حفظكم الله. وعليكم السلام، حياك الله يا أخي أحمد، تفضل. الله يحفظكم. دخلت والإمام في جماعة السطر الأول ممتلئ، هل أصلي منفردا في الصف الثاني أم انتظر؟ طيب، والله يا أخي، إن أمكن أن تقف عن يمين الإمام أو تلبي أحدا من المصلين يكون معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده في الصف، فقال فأمر أن يعيد الصلاة، وقال: لا صلاة لفرد خلف الصف. حتى وإن فاتت الجماعة؟ إذا خشيت فوت الجماعة ادخل معهم، إذا خشيت فوت الجماعة ادخل معهم. طيب. الله يعطيكم العافية. السؤال الثاني، والله يوفقك، خروج الدم على الصلاة من الجرح. سم؟ خروج الدم من في الصلاة أثناء الصلاة. من الجرح. كم كثير وقليل؟ والله متوسط، لا كثير ولا قليل، متوسط. كم قدر تقريبا؟ والله يمكن ما أعتقد، إنما هو شبه كثير. طيب، يعني تأثر بالثوب؟ أيوة تأثر فيه. لا بد من الصراف أو غسل يا شيخ. لا غسل. نعيد الوضوء ولا لا اغسل هذه النجاسة، اغسل الدم فقط، اخرج اغسل الدم وارجع صلي. يعطيكم العافية، شكرا لك. شكرا جزيلا أخ أحمد. من أسئلة الجوال شيخنا، امرأة تقول: ما علامات الطهر من الحيض؟ لأني أوسوس كثيرا في صحة الطهر، ولا أدري هل أعيد الغسل أم لا، وهل الطهر قصة البيضاء يخرج من فرج المرأة عند انقضاء الدم، فإذا رأت القصة البيضاء معناه أنها قد طهرت. تقول: هل آثم إذا تأخرت عن الاغتسال حتى أتأكد من الطهر؟ كم تأخر؟ لم تذكر ذلك. المبادرة متى ما رأت القصة البيضاء دل على أن الطهر، والطهر خلاص يعني يجب عليها أن تصلي وتصوم. الأخ حمزة يقول: شخص يأخذ دواء يسبب له نوما ثقيلا مما يفوت عليه الصلاة، فما الحكم؟ والدواء ضروري ولا كيف؟ هذا السؤال الذي وصل الشيخنا لم يوضح فيه. يا إخواني، لا بد أن ينظر الصلاة الخامسة لا بد في وقتها، لا يجوز تأخيرها إلا كان الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء، فإن كان ذلك وكان ضرورة جاد، وإلا أن تؤخر الصلاة عن قائمة ما يجوز. أحسن عليكم بارك في علمكم. نستقبل اتصالا من أبها، الأخت نورة. تفضلي نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. السؤال: هل المكياج من عصول الوضوء إلى البشرة أم لا؟ شون؟ المكياج يعتبر حائلا عن لا لا الغالب ما يعتبر حائل. ها؟ لا. تغسل المكياج وتتوضا ولا كيف؟ لا تتوضا عليه ما في شيء. طيب. شكرا. العفو، شكرا جزيلا الأخت نورة من أبها. الأخ طاهر من مصر يقول: ما أفضل عمل لبر الوالدين بعد الموت؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما في بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة وعدم الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل بهما. أحسن عليكم وبركة في علمكم. أحدهم يسأل يقول: ما حكم التسوك وقت الاستماع لخطبة الجمعة؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فحرام البيع والشراء بعد الأذان الثاني الجمعة، يجب انصراف للصلاة ويحرم والشراء. الشيخنا يسأل عن التسوك، استعمال المسواك وقت الاستماع للخطبة، هل يعتبر من العبث؟ نعم، لا تسوك. أحسن عليكم مبارك في علمكم. أيضا الأخ سيف الدين من تبوك يقول: هل الحجاج المقيمين والمواطنين في المملكة من غير أهل مكة عليهم طواف الوداع؟ الوداع على من أتى مكة من خارج حدودها فعليه وداع. الحاج الذي يعني جاء مكة من خارجها ويودع أهل مكة ولا وداع عليهم. أحسن عليكم مبارك في علمكم. من جدة الأخ باخت، تفضل باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باخي تفضل. عظم الله اجرك في وفاة زميلكم خالد بن سيد العتلي. الله يغفر له ويرحمه. يجزي الله خير ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. الله يخلف على اهله خيرا ان شاء الله. امين امين. يا سمحت الوالد، سمعت ان الحجر الاسود نزل الى الارض وهو ابيض كاللبن فسودته ذنوب بني ادم ان صح الخبر، فنعمل منكم يعني توجيه كلمة عن آثار المعاصي على الفرد والمجتمع، خاصة إذا اجتمعت مع حرمة الزمان والمكان. طيب. نسأل الله أن ينفع بها. آمين. شكرا جزيلا. إخواني، أيام الحج شهر مبارك، أيام الحج أيام مباركة وأيام لها فضل كبير، أيام معلومات وأيام معلودات لها فضل كبير، ألو نستغلها في الخير واذكروا الله في أيام معلودات. الآية: فذكروا الله أداء الفرائض وكفوا عن محارم الله وسبب الوالد بالشر واحترام البيت الحرام وأمن واستقرار والتأدب مع المسلمين وعدم إذائهم بالأقوال والأفعال، لأنه يقول: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا، فلا يؤذي المسلمين ولا يشق عليهم المسلمين سلم المسلمين لسانه ويده ويكون داعي إلى الله ناشر الخير والفضيلة وحامل للرذيلة مصر لا مفسد ومعسر لا مسيء. الله يفق الجميع ما يحب ولا الله. اللهم أمين. نستقبل اتصالا من الرياض، الأخ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا جاي من سفر ودخلت في صلاة صلاة مع المسافرين، كان يصلون المغرب وأنا كنت أريد أن أصلي العشاء، فصلى بعد ما خلص الركعتين الأولى أحد المصلين معي سلم وقام لحاله وترك الركعة الثالثة، وبعدنا انتظر لما الإمام رجع وسلمنا مع الإمام، وبعدنا كمل مع الإمام صلاة مرة، صلى المغرب مرة ثانية، فأيهما كان أصح؟ الله يرضى عليك. الأولى لمن كان كذا أي ينتظر حتى يسلم الإمام يسلم معه، هو يقول هذه مخالفة للإمام، ينتظر الإمام فيسلم معه. نعم يسلم مع، ينتظر الإمام بدون صلاة في الركعة الثالثة ويسلم مع الإمام. طيب. جزاك الله خير، تبارك الله، شكرا جزيلا الله. الأخ محمد. هنا الأخت خديجة من جازان تقول: أمي رحمه الله توفيت منذ 40 سنة، وقد حج عنها رجل غير عالم بصفة الحج تماما، فهل يجوز أن أحج عنها أو أحجج عنها شخصا بمالي؟ وإن كان اللي حج عنها أخلى بيوك الأركان وأجوز منها، نعم. أما إن كان عند الحج كامل ما في شيء، الحمد لله. إنما إن حججت عنها فخير إن شاء الله. أحسن عليكم بارك في علمكم. من حضرموت الأخ عبد الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ بخير وعافية. إن أنا حبك في الله يا شيخ. حبك الله. يا شيخ نريد لك أولا تعلق على الميثاق الذي وضع عليه العلماء اليمن، ثم السؤال الثاني: ما حكم تارك الصلاة؟ يعني هل يجوز فسخ خطبة تارك الصلاة؟ طيب. العلماء اليمن أرجو إن شاء الله أن يكون ميثاقهم ميثاق خير، وتعمل على البر والتقوى وحفظ على صلاح البلد وأمنها واستقرارها، وهذا البلد العظيم اليمن من يعني اهتمامه بشأنه، وعلى أهله تقوى الله والتعامل على البر والتقوى وتخليص البلد من مشاكلها، وأن يضحي كل من نصح الشخصية والاهتمام بإصلاح البلد المنكوب، لا بد من تعاون في إصلاح شأنه ودفع الظالمين عنه ويقام العدل ورد الظلم الذين يعبثون بأمن واستقراره. هذا بلد عظيم، بلد العرب، فلا بد من أمن ومحل أمن واستقراره، فالعابثون به والخائنون على شرعيته والساعون في تمزيقه هؤلاء مفسدون لا مصلحون، وأعداء الوطن لا موال له. أحسن عليكم وبارك في علمكم. يقول: من لا يصلي هل تفسخ خطبته؟ يا إخواني ينصح ويوجه لعل الله يتعالى قلبه، فإما إذا أصر على أن لا يصلي فلا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن عليكم بارك في علمكم. من عرعر الأخ محمد، تفضل. تفضل محمد. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. جزاكم الله ألف خير يا شيخ. تفضل. وإياك. أولا يا حبيبي ثلاث أسئلة معلش تحمل، الله يطول عمرك يا رب. تفضل. السؤال الأول: في لي فلوس برا ديون وعلي ديون، فما حكم الزكاة؟ نفس المبلغ، يعني نفس المبلغ. كم عليك بالدين؟ علي حوالي 20 ولي حوالي 20 أو 25. يعني بذمتك 20 لأحد وعن 20 لنفسك؟ نعم طال عمرك، لي 20 أو 25 برا وعلي حوالي 20 أو 25. طيب ذك يعني احذف الدين وذك الباقي. نفس اللي علي طال عمرك، أنا علي يعني اللي دون اللي برا نفس اللي علي، أزكى من إيش؟ إذا زكى الجميع، زكى بس زكى شيء. سام؟ إذا زكيته هو أفضل. نعم نعم حاضر. السؤال الثاني: عمرك أنا كنت نويت أسوي مسجد لي بالبيت في قطعة الأرض، وخلصت إخواني منها واتفقت مع أخوي بالأردن إن إحنا نسويها خلاص، وحلفت يمين بالطلاق إني أسوي المسجد، ويوم اتصلت على زوجتي وقلت لها يجيك ناس يسوون المسجد، قالت جارنا بنى مسجد جنب البيت بالضبط، فما حكم اليمين؟ ما بيصير يصل. الله يطول عمرك. السؤال الأخير: الله يطول عمرك. انتظر، هو حلف بالطلاق أن يبني مسجدا شيخ، فلما اتصل على أهله هناك قالوا أن أحد الجيران بنى مسجد في نفس المكان، فانتفى يعني منفعة وجود المسجد. كفارة يمين عليك. طيب. عليك كفارة يمين. نعم. طيب طول عمرك. الحين إحنا مغتربين الله يطول عمرك بالغربة، وننصح أولادنا من هنا بالغربة إنهم يستقيموا ويصلوا ويصوموا ويزكوا ويسووا كل شيء خير، فهل لا قدر الله لا سمح الله لو سووا هم شيء من رؤوسهم إحنا علينا يعني وزر ولا شيء؟ على الإنسان يبلغ ويدعو ويرشد والقلوب بيد الله. أنتم تبغى أنتم في أنتم تبغى الغرباء أنتم في بلاد في بلادكم تبغى غرباء أنتم في بلاد الحمد لله. هذا أنا بلد المسلمين الحمد لله وما في يتيم وما السلام عليكم وبركة في علمكم. يقول شيخ ليس عليكم شيء، أنتم عليكم البلاغ والنصح وفقط. نعم نعم بنوه بس شيخ، بس احنا اليومين هذول بس انقطع الارسال تبع الإذاعة والقرآن الكريم وكنا منزعجين والله. وين عندنا بعرعة والله شوش ارسال مرة يعني صار له يومين او ثلاثة. طيب. امس بس ضبط. طيب مدام ضبط الحمد لله لا يسأل عن الارسال الإذاعة. الله شكرا يطلعك يا رب. شكرا جزيلا وياك وياك. شكرا جزيلا الأخ محمد بن عرعر. الأخت سمية معنا، تفضلي سمية. تفضلي سمية بسؤالك. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت تفضلي. ان شاء الله. السؤال الاول، اثناء زيارتي للمسجد الحرام شفت نساء يعني ينامونهم جالسين لمدة 10 دقائق ربع ساعة وبعدها يقومون يجددون الوضوء بس الاعضاء بدون استنجاء، هل هذا جائز؟ كيف؟ يقول من نام وهو جالس مدة يا شيخ ثم بعد ذلك استيقظ راح مجرد وضوء بدون أن يستنجي. والله الوضوء النوم المستغرق ناقض الوضوء إلى اليسير من القائم والقاعد، وأما النوم الكثير المستغرق الذي لو أحدث ما شعر بحدثه ولو سلم يعني ما عرف يعني ما سمع ما أرد السلام نائم، هذا نوم ناقض الوضوء. لكن يكفي فيه الوضوء بدون الاستنجاء. الوجه واليدين وغسل الرجلين. الوضوء فقط. طيب سمية سؤالك الثاني. السؤال الثاني، أنا أشوف الكثير يا شيخ يكثرون التسبيح والاستغفار عن طريق السبحة، فهل هذا جائز؟ لأنه يعني أثناء جلوسه بالسبحة قيامه بالسبحة، هل هذا جائز؟ طيب التسبيح عن طريق إيش اسمها وعدها بالسبحة يا شيخ؟ ما في شيء. الأصابع أفضل. لا. طيب الأصابع أفضل وين سبح بالمسبحة لا بأس. طيب السلام عليكم وبارك فيكم الشيخ عبد العزيز. نستقبل اتصالا من عسير، تفضل علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكبر الله من أمكم. اللهم من الجميع. أسأل الله أن الله يجعل عملكم خالص لوجهه. جزاك الله خير. والله ينصر أخواننا المسلمين في على الحدود. أسأل وجهه. آمين. ويعز الإسلام والمسلمين. آمين. الله كريم. الله يجزاك خير يا شيخ. أحبكم في الله أولا. حبك الله. الأمر الثاني يا طويل العمر، عندي أنا متزوج وعندي ولدين وبنت. والأمر ما فيه يا شيخ، تجيني نوبات صرع. نوبات صرع. تأتيه نوبات صرع. ارفع صوتك يا علي. تسمعني يا شيخ؟ اي الآن جيد. يأتي نوبات صرع يا شيخ. طيب اكمل. طيب في وقتها يعني بيني وبين زوجتي صار خلاف ما خلاف، يعني وكنت قبلها يمكن فترة بسيطة يعني جتني النوبة. طيب وبرضو ما نمت ولها تأثير علي يعني على أعصابي وعلى هذا، فحصل مني اني صار بيني وبين زوجتي خلاف حتى انه وصل الى الطلاق 3 مرات. فهل يقع الطلاق يا شيخ؟ وين ساكن فيه انت؟ تم في عسير شيخنا. في عسير. اليوم ان شاء الله الاحد لاتي انت والزوجه يذهبون مجلس الدعوه بعفيف او المحكمه ويسمعون كلامه كله تفصيلا ويبعدون يمشوا الموضوع ان شاء الله. طيب يعني لابد من مقابله القاضي. نعم قاضي او المكتب الدعوة يأخذ فادة منكم ويسجلها في خطاب ويبلغنا ونسجل الموضوع ان شاء الله. طيب يعني ان شاء الله انه ما وقع الطلاق يا شيخ. لا ان شاء الله لابد تتاكد الشيخ بعد ما تتاكد ان شاء الله. طيب ان شاء الله يسر الله. شكرا لكم. شكرا للاخ الكريم علي. ام عبد المحسن تفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام. لو سمحت يا شيخ انا ابغى اسال، انا جدي اعطاني هبه ارض وأنا ما فكرت أبنيها أو أبيعها، أو بعدين اتفقت أنا وأخي أننا أنه يبنيها وبعدين الربح إذا بعناها إذا بعنا يعني بعدين ما تكتمل تكون يعني تخلص عمارة كاملة الربح بيني وبينه. هل يا شيخ وصار وقت البناء 4 سنوات، هل علي أنا في هذه ال4 سنوات زكاة أو على أخي؟ شو زكاة؟ يعني علي زكاة في الأرض على العمار ولا على أموالها؟ لا انا ما انا ما دفعت اموال يا شيخ، انا ما عندي اموال، الارض من اخي. اخي هو اللي الزكاة. ارض البيع انتم ارض البيع؟ لا لا، الحين يا شيخ خلصنا، بنينا الارض عماره خلصنا وبعناها. بعناها يعني خلصت. هل هل مضى عليها سنه بعد البيع؟ لا لا لا، ما بعد مضى سنه، ما بناها الا من الشهر اللي فات. اذا مضى حول لكم ان شاء الله. يعني الحين يا شيخ الارض او علي او الفلوس اللي دفعها اخي في البناء او الارض. طيب الفلوس مضى عليها سنه عندكم؟ لا لا لا لا، لسه لسه ما في زكاة. ما في زكاة، ما عليها زكاة. يعني يعني الارض ما عليها زكاة طول الاربع سنوات هذه؟ ما ما عليها شيء. واخي واخي ما عليها زكاة في الفلوس اللي يدفعها في بناء الارض؟ ما عليها شيء، ما عليها شيء. الحمد لله. طيب. الله يعطيك العافية شيخ. شكرا ما قصرت. شكرا جزيلا للاخت ام عبد المحسن. معنا الاخ خالد من مكة، تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ لو تكرمت، صليت العصر إلى غير قبلة، منحرف على القبلة 95 درجة. كم درجة؟ صليت العصر مش على القبلة، منحرف على القبلة. الانحراف كبير أو قليل؟ 90 درجة تقريبا، 90 درجة. 90 درجة، يعني من اتجاه إلى اتجاه آخر. نعم، من الغرب إلى من الغرب إلى الجنوب. وين مقيم؟ نعم. وأنت في السفر ولا في البلد؟ لا مقيم مقيم. أعيد الصلاة، أعيدها شيخ، أعيدها. طيب. جزاك الله خير. سؤال ثاني لو تكرمت يا فضيلة الشيخ. تفضل. أنا اشتريت قطعة أرض على أساس بعد سنة بس يرتفع سعرها أبيعها وأتربح منها. زكيتها مرتين، أزكيها كل عام ولا بس أبيعها أزكيها؟ أنت حاطة للتجارة ولا للبناء؟ لا اللي أتربح فيها في المستقبل. كل زكاة كل سنة؟ أزكيها كل سنة. نعم. جزاك الله خير وبارك الله في عمرك. شكرا جزيلا للأخ خالد من مكة. شيخنا بقي بعض الأسئلة في ختام هذه الحلقة من اللي وصلت من المستمعين الكرام. أحدهم يسأل يقول ما كفارة الجماع في الحيض؟ التوبة والاستغفار. وهذا الأخ ياسر من اليمن يقول ما حكم سجود التلاوة؟ سنة مؤكدة. أحسن عليكم. وهنا أحد الإخوة يقول شربت الخمر أكثر من 20 سنة ودخلت مصحة نفسية وتبت إلى الله عز وجل وأقمت الصلاة وبقي علي بعض المعاصي مثل شرب الدخان، فهل تصح توبتي في تلك المعاصي ولو أني مستمر على بعضها؟ توب إلى الله، توب مقبولة من كل ذنب، توب إلى من جميع الذنوب إن شاء الله، توب إلى الله من جميع الذنوب إن شاء الله. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نشكركم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، إن كان معنا وأجاب على أسئلة المستمعين الكرام. وهذه تحية من الزملاء من تنفيذ الفترة الزميل أحمد روضان، ومن التنسيق جمال جمعان وعبد الرحمن الحوطي، ومن الإعلام الجديد فيحان سبيعي ونبيل الخليفي. هذه تحية من منفذ البرنامج الزميل فارس بن سعود المضيان، ومن الإعداد والتقديم فيصل بن جديان العتيبي، ومن الإخراج محمد ابن سعد الفرشان. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في برامج أخرى، وغدا إن شاء الله معكم الزميل القدير خالد بن محمد أرميح، ومع سماحة أو فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان لاستكمال الجزء الثاني من الحلقات الخاصة بالشيخ سعد الخثلان، ثم نختم حلقات هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل بحلقات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العمل بما علمنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.